إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، المعاصي والذنوب هي أسباب العقوبات والشرور، سواء على مستوى الجماعة والأمة أو على مستوى الأفراد. فكل الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى إنما أهلكها بذنوب، كما قال تبارك وتعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله. مما خطيئاتهم، فهي بسبب ما أخطأوه، بسبب ما اقترفوه من الذنوب والكفر والمعاصي، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة: أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وكذلك الشارع في كل الأمة، قال جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أي إن الله تبارك وتعالى إنما أصابهم بما أصابهم به بسبب كفره، فما وقع وما حل بهم من العقوبة والنكال إنما كان بسبب هذا الكفر. وهكذا الشأن في كل الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لم يهلك أمة إلا وهي ظالمة. قال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى، كل هذه الأمم من نوح إلى عاد إلى ثمود إلى قوم لوط، قال: أهلكناهم لما ظلموا، أي بسبب ظلمه، وجعلنا لمهلكهم موعدا. جعل الله تبارك وتعالى لكل أمة عند هلاكها موعد، ولم يهلكهم الله تبارك وتعالى إلا بسبب ذنوبه. وقال: وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها، وما كنا، أي ما كان الشأن والحال من الله تبارك وتعالى أن يهلك القرى، هذه القرى بظلم، يعني بظلم منهم سبحانه وتعالى لأهلها، وأهلها مصلحون، لأن هذا يكون ظلم، والله تبارك وتعالى لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمم، فإن الله تبارك وتعالى لا يهلك أمة إلا بظلمها، بما ترتكبه من الظلم يهلكها الله تبارك وتعالى. وكذلك على مستوى الأمم، هذه الأمم الكافرة المعاندة والأمم المطيعة كذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبها. قول بني إسرائيل: عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبات كثيرة وشديدة، وهي أمة من أمم الهداية، لا عقوبة لها على ما ارتكبته من آثام، كما قال تبارك وتعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فأخبر سبحانه وتعالى عن عقوبتين لهم: عقوبة لأهل الإيمان منهم في الدنيا كان عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبات، كتحريم بعض الطيبات، يعني تحريم بعض، قال: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا عدد الله تبارك وتعالى الذنوب التي اقترفوها، ومن أجل ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبات. أما أهل الكفر منهم فإن الله توعدهم بالعذاب، عذاب الخلود في الآخرة. قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، يعني الذين كفروا وخرجوا عن الإيمان من هذه الأمة، فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم ما أعده للكفار من العذاب الأليم في الآخرة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق وتركوه أزاغ الله تبارك وتعالى عن قلوبهم، أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم عن الحق. ومثل هذا طبعا ذكر هذا في بني إسرائيل ليكون أيضا يعني بلاغ وتحذير لهذه الأمة أنها إذا وقعت في المعاصي عاقب الله تبارك وتعالى بالعقوبات، كما ذكر الله تبارك وتعالى ما عاقب الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، وأن هذا كان بسبب الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى عن الهزيمة يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قل هو من عند أنفسكم، يعني أن ما أصابكم في أحد من الهزيمة والجراحة والقتل إنما هي عقوبة من الله تبارك وتعالى وهي بسبب أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وكان كذلك حدد الله تبارك وتعالى هذه الأمة من أن تحيد عن أمر الله تبارك وتعالى فيعاقبها الله كما عاقب الأمم. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تهديد ووعيد، ومعنى يحول يعني يضع حوالا بين المرء وقلبه، فقد يريد الهداية ولا يهتدي، قد يريد الهداية بعد ذلك ولا يهتدي، يدله إذا يعني تنكب طريق الله تبارك وتعالى عاقبه الله عز وجل. فالمعاصي لها أثر، المعاصي لها أثرها على مستوى الجميع جمع والأمم، وكذلك على مستوى الأفراد، فإن كل من ارتكب إثما فهو معرض للعقوبة وإن كان من أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في آدم عليه السلام، قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، فجعل الغواية إنما هي من عصيان أمر الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فبين أن الله تبارك وتعالى قد أطال عثرته وقد تاب الله تبارك وتعالى عليه. وكان من أثر معصيته أن نزل، أن أنزله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض، قلنا اهبطا منها جميعا. وبين سبحانه وتعالى مخاطبا كل الرسل أن كل من وقع يعني تحت المعصية فإنما يقع تحت التهديد والوعيد، كل من فعل معصية إنما يقع تحت التهديد والوعيد مهما كان، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك في الحق وأن ترد ما قاله الكفار إذا لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا، ومجرد الركون إلى الكفار ولو شيء قليل هو ذنب، يعني ذنب للرسول والنبي قد عصمه الله تبارك وتعالى من هذه، وقال له الله إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أما المعاصي الكبرى فإن هذا قد بين الله تبارك وتعالى أن كل أحد لو فعله مهما كان لعذبه الله تبارك وتعالى المعصية الكبرى الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا وعيد للكل، وأن الرسل ومن دونهم لو أن أحدا منهم ارتكب شركا عاقبه الله تبارك وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال جل وعلا عن الرسل الذين ذكرهم في سورة الأنعام، قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، لو وقع منهم الشرك لحدث عنهم ما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة أخلصه الله تبارك وتعالى. فمع أن الرسل لا تقع في الشرك، لكن بين الله تبارك وتعالى أن هذا لو وقع فإنه يحبط الله تبارك وتعالى به يعني نبوة النبي ورسالة الرسول، ويقول ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأما ما هو دون شرك من المعاصي والذنوب، فإن بعض أهل الإيمان لو أن مؤمنا فعل معصية فإنه يقع حتما تحت الوعيد والمعاصي، أخبر الله تبارك وتعالى بأن لها شؤون. قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تبين سبحانه وتعالى أن صفة تولي من تولى يعني من المسلمين في أحد إنما كان بسبب ذنب سابق، كان فيه ذنب سابق، ولذلك قال أهل العلم المعصية تورث المعصية، تورث المعصية، المعصية تورث المعصية إلا أن يخطأ الإنسان بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وإلا من فعل معصية فإنها تورثه أختها ثم أختها وهكذا. أما إذا قطعها بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى فإنه يخطأها ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن المعاصي شهر وشر، وهي درجات، الكفر والشرك هذا الذي لا يذكره الله تبارك وتعالى، هذه المعاصي التي لا يذكرها الله، إن الله لا يذكر المشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء، وموجبها يعني في الدنيا قد يكون بالاستئصال والعقوبة الكاملة كما استأصل الله تبارك وتعالى أمم الشرك والكفر. وأما في هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن من وقع منهم في الشرك فإن الله لا يستأصل هذه الأمة يعني عذاب عام، ولكن يبقى العذاب ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. لكن الله تبارك وتعالى تهدد الكفار والمشركين من هذه الأمة، أمة الدعوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمر النبي أن يدعوها والنبي قد أرسل إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه، لكن يبقى الهلاك في هذه الأمة، أمة محمد، هلاك جزئي وليس هلاكا عاما شاملا كما كانت سنة الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة قبل بعثة النبي، فإن الله كان يهلك يعني الأمة عن بكرة أبيها وينجي المؤمنين فقط، ينجي أهل الإيمان كما أنجى نوح والذين آمنوا معه وأهلك الجميع، وكذلك هود والذين آمنوا معه وصالح والذين آمنوا معه ولوط وأهله، ثم أهلك الله تبارك وتعالى البقية. أما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وقال ولا تستعجل لهم يعني لا تستعجل لهم من هلاك يعني الماحق، فجعل الله تبارك وتعالى هلاك الكفار في هذه الأمة هلاك جزء، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك حتى يأتي وعد الله. أما أهل الإيمان من هذه الأمة فإن من وقع منهم في الشرك فهذه فقد جاء التهديد والوعيد، ومن وقع يعني فيما دون ذلك من المعاصي ففيه الوعيد، فيه الوعيد الإلهي لكل من وقع في معصية، كل من وقع في معصية أثره. وأن إذا عمت المعاصي فإنها تعم العقوبة، يعني المعصية قد تكون للفرد فيعاقب الله تبارك وتعالى هذا الفرد بمعصيته إن شاء لم يشرب منها، وحتى تكون للعموم فيؤاخذ الله تبارك وتعالى يعني العموم، فإما أن يكون العموم قد شاركوا في هذه المعصية فيعمهم الله تبارك وتعالى بعقوبته، وإما أن يقع في المعصية البعض فيؤاخذ الله تبارك وتعالى الجميع كما في الحديث الصحيح: ويل للعرب من شر قد اخترب. فقيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وقل أهل الإيمان فإن العقوبة تأتي وتنال الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني يغزو جيش من الكعبة فيختف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، يختف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال: من يختف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نيات. يبعثون على نياتهم، يعني أن من كان من أهل الصلاح ولم يكن من أهل يعني هذا الإجرام في غزو الكعبة فإنه بريء من هذا، لكن العقوبة تعقب. فالعقوبات الدنيوية التي قد يصيب الله تبارك وتعالى بها يعني أهل الكفر وفيهم أهل الإيمان، يعني تأخذ أهل الإيمان فتعمهم ولكثرة الخطأ. وأما إذا انتشر وأما إذا يعني عم الشر فإذا الله تبارك وتعالى يعني يعم الجميع بعقوبته سبحانه وتعالى. أما المؤمن، أما الأفراد، فإن الفرد كذلك إذا وقع في المعصية فهو عرضة لعقوبة الرب تبارك وتعالى. وعقوبات المعاصي ليست واحدة، يعني ليست عقوبة واحدة، فمنها ظلمة القلب، ومنها أن المعصية تورث المعصية، تعمل معصية فتقوم تورثك، يعني تورثك أختها وتفعل أختها إن لم تقطع يعني هذا الحد، وكذلك تفقدك طاعة. فالمعصية كذلك قد تحرمك من طاعة من الطاعات، وكذلك قد تحرمك رزق، يعني أراد الله تبارك وتعالى به أن يرزقك به، لولا هذه المعصية فتكون حرمان لك من رزق في الدنيا، ثم مغبتها وشرها في الآخرة أمر عظيم، أمر أكبر منها. فإن من عاقبه الله تبارك وتعالى على معصية في الدنيا وأخذه بها هذا أهوى كمرض ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى وفي المرض، قال: حمى يوم كفارة سنة. فعلى كل حال الابتلاءات التي تقع في الدنيا هي بسبب المعاصي، وهي قد تكون خير من بعض الوجوه، وذلك أن من عجلت له العقوبة في الدنيا خير لا شك ممن ادخر له العقاب في الآخرة سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في الكفار بأنه سبحانه وتعالى، ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى إنما يعني يؤخرهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الذين يؤخر الله تبارك وتعالى عذابهم يوم القيامة ليزدادوا إثما في هذه الدنيا ويكون لهم العذاب المهين عياذا بالله تبارك وتعالى في الآخرة. خلاصة هذا الأمر: المعصية شر، المعصية شر، تعمل معصية معناها فعلت شر. فهذه إن تبت منها ورجعت إلى الله تبارك وتعالى أقر الله عثرك، إن عاقبك الله عقوبة، هذه العقوبات متنوعة، وأشر وأشد هذه العقوبات أن يكون هناك زيف في القلب وزيادة في المعصية. فلما أجابوا أجاب الله قلوبهم إذا كان هناك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. إذا أوقعت المعصية الرين القلب والحجاب عن الله تبارك وتعالى والحجاب عن الحق، هذا أشد يعني العقوبات التي يمكن أن تقع عن يعني تقع من الله تبارك وتعالى على العبد العاصي، أن يحجبه الله تبارك وتعالى وعن معرفة ذنبه، وأن يزداد غلظ قلبه ويحجب عن الهدى. وهذه أشر شيء، هذه أشر شيء، لأن هذه تورث أختها وقد تبقى يعني أثرها باقي إلى أن يموت الشخص. والنبي يقول يعني: ما من يعني مسلم يفعل ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فتمكث نكتة سوداء، تضع نكتة سوداء، هذه نوع من الحجاب. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني في آخر الحديث حتى تصير القلوب يعني إلى قلبي، قلب أسود مرباك كالكوز مجخية لا يعرف من الحق إلا ما أشرب من هواه، خلص يصبح هذا الذي اطمس الله تبارك وتعالى بصيرته ما يعرف من الحق إلا ما وافق الهوى، فما وافق هواه يظن أنه الحق وما خالف هواه فيظن أنه الباطل، فهذا الذي يعني قد تراكمت عليه المعاصي والذنوب حتى اسود قلبه فأصبح لا يرى من الحق إلا ما راه بشهوته وبهواه ولا يبصر الحق عياذا بالله، وهذا أشر عقوبة له، هذا أشر من عقوبة الآخرة لأن هذه هي مقدمتها وهي سببها في ظلمة القلب عياذا بالله. فالمعاصي تظلم القلوب، المعاصي من شؤمها أنها تظلم القلب كما أن الطاعات تشرف القلب، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرق قلوبنا بنور الإيمان وأن يحمينا وإياكم من الوقوع في العصيان، أسأل الله أن يرحم المسلمين المستقر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كما للمعاصي آثار فإن للطاعات آثار، طاعات لها، والذين اهتدوا يقول الله زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. طريق الجنة يسهل لمن سلك الطريق، اللي يسلم الطريق يضرب خطوة في الطريق يسير خطوة، فإن الله تبارك وتعالى يمده من الهداية، وهي تماما يعني عكس أهل الضلال. وأما من استغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، فيصبح طريق العسرى طريق النار ميسر عنده محبب إليه. فالطاعة ثلث الطاعة، الطاعة يشرف الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله، قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، الصبر ضياء. فانظر هذه آثار، هذه كلها آثار الطاعة، صلاة نور يشرق في قلب المؤمن، صليت فإن الله تبارك وتعالى يعطيك من هذا النور نور المعنوي الذي يشرق في قلبك فترى الحق، ترى الحق وترى الباطل وتتمسك به، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن يبين لك أو عليك كل الناس يغدو فبايعوا نفسه فمعتقها أو موبقها. فالهدى من كان في خطوة في طريق الهدى زاده الله تبارك وتعالى، تمشي خطوة في طريق الخير الله تبارك وتعالى يزيدك منه، عكس من سار فيه. كما أن للمعاصي آثارها المدمرة في الدنيا والآخرة، فكذلك للطاعات آثارها من الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آثارها من أنها تورث لك أختها، ويشرح الله تبارك وتعالى فيها بها صدرك إلى أن تفعل من الخير أضعاف. فالإنسان إذا سار في طريق الخير الله تبارك وتعالى يعني يزيده، قل من كان في الضلالة فليمده، قل من كان في الضلالة الذي في الضلالة فإنه يمثل في الضلال، وأما من سار في طريق الهدى فإن الله تبارك وتعالى يزيده في الهدى. وقال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محصورا. فعلينا بالطاعة، التزم الطاعة، التزم طاعة الله تبارك وتعالى، واحذر المعصية، واعلم أن المعصية ما تمر، لا تمر المعصية ما تمر إلا أن تخطأ، يعني تمر بها وانها تذهب وما في عقوبه ما في مساءله. فعصى الرب الاله الذي لا اله الا هو، هذا لغه صغيره كانت او كبيره، ما دام هي معصيه فاعلم ان لها قطعتها ورجعت إلى الله وتبت منها خلاص محاولت هذه. استمريت فيها فإنها تورثك أختها وأختها وتبقى يعني آثارها يعني عقوباتها في الدنيا وتبقى عقوباتها في الآخرة، والعقوبة في الآخرة أشد وأعظم من العقوبة في الدنيا. والله يقول والعذاب الآخرة أشد أشد من العذاب في هذه الدنيا. فعليها بوجود التوبة الدائمة والرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. والنبي يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.